ونعلم أن بين هذين الرجلين من الصداقة ما يقدم أحدهما صاحبه على نفسه، فهنا ينبغي أن لا تقبل شهادته للصديق، لأن بعض الناس ربما يكون جنوحه إلى صديقه أكثر من جنوحه إلى أبيه وأمه، أليس كذلك؟ نعم. وعلى هذا فإذا قويت الصداقة قويت التهمة، والمدار كله على التهمة. نعم. جاوبت الأسئلة؟ هنا. نعم. شهادة الأب لابنه في عقد النكاح. نعم. الراجح فيه شهادة الأب على لابنه بعقد النكاح المشهور عند فقهاء الحنابلة لا تقبل، وقيل إنها تقبل لأنها تتضمن شهادة له وعليه، إذ أنه شهادة له بكونه تملك هذه المرأة، وشهادة عليه بما يجب عليه من مهر ونفقة وغير ذلك. نعم. رجحتم في مسألة أن التوب إذا أصابت نجاسة يتحرك تعيين التوب الذي إيش؟ إذا عنده عدة أثواب. نعم. وأصاب أحدها نجاسة يتحرك. نعم. وقلتم إذا شك في من طلق من زوجاته. نعم. أنه يقرب. نعم. الفرق بين الفرق ظاهر، لأن هذا لا يتعدى للغير مسألة الثياب، وذاك يتعدى للغير. نعم. على بعض الأفراد العام بحق العام تخصيصا ومتى لا يعد تخصيصا؟ لا، ليس تخصيصا، هذا هو الراجح عند المحققين، ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام ليس تخصيصا مطلقا. نعم. والدة حملتني رسالة للشيخ تقول أن جدي توفي قبل قريب 20 سنة. أي المشاكل؟ طيب. نعم. أنه توفي في البادية وكان اللي عندنا ناس عوام وجهال فلم يصلى عليه، فما الحكم؟ يصلى عليه الآن. ها؟ وصلت الرسالة قالت روح وصلني قال فيش؟ وصلت هذه الفتوى قالت روح وصلت من هناك الآن. لا لا، هي ما صلى على الجنائز، صلوا على صلاة الغائب إن كانوا تعرفون يعني قبره وهو قريب لا يحتاج إلى شد رحل صلوا عليه. طيب الناس اللي فعلوا هذا يعني ما عليهم شيء جهاد، لا تفكر أن يبعون هذا عن عند، المهم صلوا عليه الآن، من الممكن أنت الآن تصلي عليه، تقوم هناك وتصلي عليه. الله يبارك. نعم. إيش السمع والإصبار؟ هذا مثل ما قال الشيخ متولد بين الذئب والضبع، الذئب حرام والضبع حلال، مثل البغل متولد بين الفرس والحمار. يجب عليه يعني الوفاء، فإذا اشترط عليه زيادة نفقة ووافق ولكن لم يستطع بعد ذلك من جهاد كما يجب الكثير من الناس فلها البصر. نعم. يكفي سؤال واحد. القاعدة الثانية والثلاثون: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. قال الله تعالى: هذه القاعدة ينبغي أن يضاف إليها إن بلئ به، إن بلئ الغير لذلك رجع وإلا فلا. إن بلئ به يعني إذا أدى عن غيره واجبا يبرأ به بنية الرجوع رجع عليه وأدى. قال الله تعالى:

30. نعم. كيف؟ نعم. أي صحيح. نعم. إذا ليش؟ نعم. ليش شرط النية؟ هل من ذلك الحج عن غير نية؟ إذا كان واجب. نعم. نعم. لكن كما قلت لك أن فيه قول ثاني بأنه إذا أجاز فلا بأس. نعم. إيش؟ تشريك. تشريك إيش؟ القول الحسن أنه إذا كان إذا علمنا أن قصد الشارع أن يكون هذا الشيء حاصلا لهذا السبب. يعني مثلا تحية المسجد، دخل إنسان المسجد وصلى الراتبة، كفت عن تحية المسجد. وكذلك بالنسبة للصوم، إذا علمنا مثلا أيام البيض في الاثنين وصام يوم الاثنين يجزي لأنه حصل أن صام يوم الاثنين. نعم. ها؟ لا، فالفريضة والنفل إذا كان النفل تابعا لها فلا يصح. أي نعم، هذا يعني الظاهر أنه يحصل يحصل له ذلك. نعم. نعم. إيش؟ إذا أقيمت الصلاة. نعم. نحمله على إيش؟ قيل المعنى فلا صلاة ابتداء بدليل قوله إذا أقيمت، لأن إذا أقيمت الصلاة قام الإنسان يصلي، فنقول لا تصلي إلا الفريضة التي أقيمت لها الإقامة. أفهمت؟ يقول لا صلاة ابتداء، وذلك لأنه إذا أقيمت الصلاة ابتدأت الفريضة فلا تبتدي بغيرها. وعلى هذا القول نقول أكمل النافلة إذا كنت قد شرعت فيها قبل الإقامة أكملها، ولو لم يبقى على الصلاة إلا مقدار تكبيرة الإحرام، يعني لو فاتك الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. والقول الثاني أن قوله لا صلاة يشمل الابتداء والاستدامة، لكن إذا كان قد دخل في الركعة الثانية فقد أدرك هذه الصلاة النافلة في وقت ليس حراما عليه، لأن يعني قبل الإقامة يجوز أن يصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. ثم أراد أن يرجع إليه، فهل الآخر صاحب الدين أن يقول لنا أعطيك شيئا؟ لا لا، يلزم بإعطاء، لأن قضاء الدين ما يشرط فيه النية. نعم. لأنه يختلط خطيط مثل مثلا المسألة الخليل في أول الدرس، لأنه لو قلنا مثلا أعطي طلبة الكشف كتاب القواعد ثم قلنا أعطي المجتهدين كتاب القواعد تخصص هذا المجتهد. نعم. فمتى يحمل الوعى تخصيص ومتى يحمل على عدم التخصيص؟ المثل ما يوافق، لأن هذا الوصف اللي هو الاجتهاد يخرج ما عداه، ما يعطى إلا المجتهد. هل لو أن يتدخل في صيام 6 أيام من شوال؟ ما هو الواجب ذلك؟ من رمضان. من رمضان؟ لا، لأن الحديث من صام رمضان ثم أتبعه، وهل الذي عليه قضاء يقال صام رمضان؟ ما يقال صام رمضان، ولهذه المسألة ما تدخل في مساتنا، لأن صيام الأيام 6 هذه من باب الراتبة التي بعد الصلاة فلا يجزئه. نعم.